لا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا تضحك يا أخي؟ يضحك شيء خليل، لا تضحك كثير. بارك الله فينا وفيكم. العرف والعادة، العرف والعادة الجارية بين الناس، ما عادة ما عادة الإنسان الخاصة به فلا تسمى عرفا. والعرف عند أغلب الأهمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، كعرف التبني وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، منها مفاعلة على منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوها. أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة. متى يكون الشيء عادة؟ متى يصير الشيء عادة؟ حينما تعيد تداولت عليه، أصبح متداولا على نهج معين. العرف هو ما تعرف عليه الناس. وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، ولكن أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، بما هو متعارف عليه. بما هو متعارف عليه بين الناس. لماذا الشريعة رعت العرف؟ مصلحة. أي مصلحة؟ لو قلت فقط فيه مصلحة، هناك مصالح كثيرة لم تراعيها الشريعة. لو قلنا أن العرف فيه مصلحة لذلك رعته الشريعة، هناك مصالح كثيرة لم تراعيها الشريعة رغم أنها مصالح. لا تظهر في الشريعة الإسلامية إذا كانت تخالف النصوص الشرعية. لكن ليس الموضوع مصلحة الآن، العرف. نعم، أجيب لأنه قال فيه مصلحة. نعم. أما المصالح تكلمنا أنها متى تعتبر. الآن لماذا العرف رعته الشريعة الإسلامية؟ لماذا رعت العرف؟ لأجل المعاملة. لتلك الأعراف التي تداولوا عليها. نعم. لأجل المعاملة والمناسبات التي تعرفون عليها. إذا لم تكن خارجة عن الشرع، العرف موافق لما في الشرع. لم أقل لكم متى يعتبر الشرع، تقول هل هو خارج أم لا. لماذا التفتت الشريعة إلى الأعراف؟ هذا هو السؤال. حفاظ على تقاليد المجتمع. اتفقوا عليها. أبطلت التقاليد كثيرة. بعضها. إيه؟ ليس لنا نقول الكل. إيه؟ أبطلت كثير من التقاليد. نعم. مثل التبني. لكن أنا الآن أصل العرف. لماذا الشريعة التفتت إلى العرف؟ لأنه يعتادونه. متفقون عليه. لأنهم كانوا متفقين على شؤون المعاملات. لأنهم كانوا متفقون على نعم. ما أجمع عليه. عليه طائفة أو قبيلة، يعني هذا يسمى عرف ما تعرف عليه. نعم، ما تعرف عليه. سنرى يعني العرف هو ما تعرفت عليه إما قبيلة أو تعرف عليه أهل بلد أو تعرف عليه الأمة الإسلامية. نعم. كنت أشرت في مرة لما تذكرت بأن هناك أشياء لا يمكن أن نحكم عليها إلا عن طريق العرف. نعم، هناك أشياء أوكلتها الشريعة إلى العرف. نعم، كمسألة تنازع المرأة والرجل في قضية المهر مثلاً. رجل تزوج امرأة بدون مهر فأراد أن ينهرها، فهو قال انهرك مثلاً بألف وهي قالت بألفين أو 3000. فحال النزاع أو الشقاق نعود إلى الأعراف، يعني بما مهرت به ابنته العم، أيضاً السكنة مثلاً أو نفقت عن الآباء. إذا مثلا نفقت الابن على الأب هي واجبة، لكن مقدار هذه النفقة نعود فيه إلى العرف. إذا اشتكى الأب مثلا عدم نفقة ابنه عليه نعود إلى التحاكم أو نذهب إلى التحاكم فنلجأ إلى العرف. حال الشقاق بين الزوجين أيضا، يعني حينما يقول هذا لي بعد الطلاق، هذا لي وهذا لك، أو هذا لي وهذا ليس لك، هنا نعود إلى الأعراف. فما هو فما حكم به العرف أنه للرجل يعود للرجل، وما حكم به العرف أنه للمرأة يعود للمرأة. إذا العرف فروعي لأن له سلطان على النفس. العرف أصعب شيء هو ما تعرف عليه الإنسان. لذلك نحن لما بدأنا وحتى علماء النفس يقولون أصعب شيء أن يتخلى الإنسان عن طبائعه عما تعرف عليه. الأمة الإسلامية الآن ماذا يقع لها؟ الآن الأمة الإسلامية تمزج كثير من الأعراف مع الإسلام. لماذا؟ لأنها أصبح من الصعب أو من المحال أن تنسلخ الأمة من أعرافها، فنمزج كثير من الأعراف التي هي أعراف فاسدة، لكن لما كان لها سلطان وتأثير قوي على نفسية الإنسان يمزج الإنسان هذه الأعراف مع ما هو إسلامي، فيظن الناس تبعا يظنون أن هذا من الإسلام وهو ليس من الإسلام في شيء. فالعرف له سلطة قوية على النفوس، وبالتالي حتى لما بدأ هي لا تريد القهوة لأن تشرب ربما الشاي أو ربما من بعض المشروبات أخرى. نحن نرى هي الأستاذة حريصة على التنظيم. لا علاش لا أستاذ، لأنه يعني الشيخ الشوي يعني هو كان يعني مش وصل بعد الساعة يعني وصل 10 دقائق تقريبا، فالإخوة ما خذوش يعني وقت باش هذا اللي حصل. يعني كل ساعة تاخذون مساحة الشاي، هذه عادة هذا العرف. إذا كان هذا عرف أنا سنة هذا العرف هذا مش عرف سنة وساعية لا تعرفون ما سنة هذا العرف، سنه دكتور مصطفى هو الذي سنة هذا العرف الشهوة القهوة بالشاي هنا في المركز الإسلامي. وفي الحقيقة هو عرف فاسد. لا لا فقلنا لما كان للعرف سلطان قوي على النفوس رعته الشريعة الإسلامية. لذلك لو عدنا مثلا إلى دروس السيرة النبوية في السنة الماضية قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدأ في دعوته بالشباب. لماذا؟ لأن الشيوخ ليس لأن الشريعة تقصي الشيوخ، ولكن صعب أن تقنع شيخا ظل طول حياته أو طيل حياته يدافع عن أعراف فاسدة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الشباب. لماذا؟ لأن الشباب لم تترسخ فيهم بعد تلك الأعراف الفاسدة التي هي في دمها مثلا عبادة الأصنام. فلما كان للعرف سلطان قوي والشريعة الإسلامية أيضا علماء المعاصر يعني هذه يعني صفات أيضا من علماء المقاصد أنهم لاحظوا أن الشريعة الإسلامية راعت يعني حتى طبائع الإنسان. لماذا؟ لأن هذه الطبائع لها تأثير في سلوكيات الإنسان. فكان مثلا سبق وأن ذكرنا أن مثلا الإنسان حينما يكون إلى في مسجد فمن يأمنا؟ من يأمكم؟ في المسجد أكبر حفظا أقرأكم لا هذا في الماضي يعني هذا في الماضي يعني قضية الناس في الدين في بيتك من يا أم أحفظ وإن كنت تحفظ قل والله أحد أنت تأم يعني صاحب البيت. الشريعة انتبهت إلى هذه الطبائع. لماذا؟ لأن لها سلطان. يعني انظر في المسجد يا أمكم أقرأكم، خارج بيتك الإمام هو أحفظ الحافظ كتاب الله، لكن في البيت يأم صاحب البيت إلا إذا هو ارتضى أن يعطي الإمام أو يكلف أحد الإمام. الأعراف لها سلطان ولها سلطة قوية على النفوس. لذلك لابد للإنسان أن يقف ويميز بين ما هو عرف وبين ما هو دين. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لم تقبل كل الأعراف، نقحت هذه الأعراف وقبلت من الأعراف ما هو معتبر عندها ورفضت أعراف كثيرة. فحينما نميز الآن بينما هو عرف وبينما هو أعطينا أيضا يعني مثال حينما نتكلم عن خدمة المرأة في بيتها. خدمة المرأة تكلمت فيه قبل أظن في في في في في مسألة أخرى، خدمة المرأة في بيتها، هل خدمة المرأة في بيتها هي واجبة أم غير واجبة؟ ليس واجب، هل هي واجبة؟ عندنا واجبة، عندنا واجبة صارت المرأة عندنا نحن في الأعراب، واجبة من الأعراب من العيب والعار أن يكون عندنا الرجل عند المغاربة أم عند المسلمين؟ لا لا عند المغاربة. نعم من العيب والعار أن يقوم الذكر مثلا للمطبخ أو أن يقوم بغسل الأواني، ومن بينهم أنا. أنا جزء أنت أنت لا لا لا لا هذا عرف. ماذا يعني حسب الأعراب؟ هذا ليس عرفا. الآن خدمة المرأة، وأنا سبقت وأن طرحت وأطرح هذا دائما لأنه يسبب مشاكل كثيرة في البيوتات هنا. عرف المرأة أو خدمة المرأة هل هي واجب مشترك بين الرجل أو المرأة أو واجب خاص بالمرأة؟ هذا تركه الشارع للعرف، لم يتكلم فيه الشارع وإنما تركه للعرف. فمثلا إذا نشأت المرأة سواء كانت مغربية أو غير مغربية، نشأت المرأة في بلاد أوروبية، نشأت على أن الخدمة واجب مشترك بين الرجل والمرأة، فهنا لابد، والرجل أيضا نشأ في هذه البيئة، الخدمة واجب مشترك بين الرجل والمرأة. فحينما ينشأ الإنسان على أن الخدمة واجب مشترك تبقى الخدمة واجب، نعود إلى هذا العرف. لكن حينما تأتي المرأة برجل من بيئة كان هو فيها يعني سلطان عصره، وكان الكل يخدمه، الأم تخدمه والبنت الأخت تخدمه يعني وكل شيء يخدمه، لا يمكن أن نلزمه بأن الخدمة هنا واجب مشترك، وهذا ما تقع فيه أكثر البيوتات هنا. نعم. لكن إذا جاء إذا هذا إذا عندك من بيئته إلى هذه البيئة هنا، نعم، سيلزم بما لا لا لا، هل هذه البيئة يعرفه؟ نحن لما قلنا البنت تمهر نقيس على مهر البنت، هل أمهرناها بالبنات التي تعيش حولها أم أمهرناها ببنات العم؟ عدنا إلى بنات عمها أو المثيلات. نعم. من بنات العم يعني المثيلات من بنات عمها، يعني نعود إلى العائلة، نعود إلى القرية التي تسكن فيها، نعود إلى البيئة التي أنشأت لنا هذه المرأة. فالرجل حينما يأتي هذا يسبب خصومات كثيرة ويسبب شقاق، حينما يأتي رجل من بيئة طول حياته وهو كوب من الماء يؤتى له فوق الطاولة، يعني ما بالنسبة إلي أن هذا صار لازما للمرأة، صار لازم للمرأة. فحينما يأتي هذا الرجل إلى بيئة يعني اليوم في الغد لا لابد أن تنظف، لابد أن تكنس، لابد أن تعد الطعام، لابد أن تعد أبو حنيفة قال إن طلبة المرأة عامل يخدمها في البيت تتخذه تلمالكية أيضا. نعم، بمعنى أن خدمة المرأة لو أرادت المرأة أن تطلب من رجل خادمة يحضر لها خادمة. نعم. لكن نحن نعود إلى الأعراف في هذه، لو اشترطت المرأة الخادمة لها ذلك، لكن نحن نعود إلى العرف هنا. حينما نحتكم هنا نحتكم إلى الأعراف، بمعنى هل هذا الرجل جاء من بيئة بالنسبة إليه أن أن أن أن أن يعني أن ينسلخ الرجل من عرفه كأنه سينسلخ من لباسه لأن استقر فيه ذلك الشيء. نعم، ولكن مع ذلك هو عليها يعرف أنه انتقل من عرف إلى عرف، ولا سيقع في بيئته هناك، وهي أيضا تعرف أنها أيضا امتزجت بعرف آخر. ولو أن المرأة سافرت مثلا إلى أفريقيا، نعم، أنا سأنزمها بما فيها من الأعراف، ولو أنا جيت هنا لا يستقيم البيت هكذا، ليس قضية ألزم أو لا ألزم، لكن نحن نتكلم عن استقرار البيوت. يعني حينما تأتي امرأة ورجل يشتكيان ويعني وأكثر الحالات التي أعاينها من هذا القبيل، بمعنى أن الرجل لا يساعد لي في البيت، الرجل لا يساعد لي في البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد، لكن هل ذلك العمل مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجه هل تعلق به تشريع أم لم يتعلق به تشريع؟ هل قال لك لا بد أن تفعل أنت أيها الرجل كما أفعل أم لا؟ إذا هذا الفعل الرسولي هنا لم يتعلق به تشريع، لكن العرف تعلق به تشريع، إذا أيهما أسبق؟ الأسبق هو العرف، لا ليس فعل الرسول، الأسبق هنا كدليل هو العرف الذي يعتبر. إذا حينما نراعي العرف أي عرف سنراعي؟ ليس البيئة التي أعيشها، أراعي عرف الإنسان الرجل أين نشأ. ولماذا لا نراعي عرف المرأة؟ ماذا؟ ولكن الآن هنا مثلا لا تعلم في البيت يعني عشنا خير ولا يساعد الآن يعني ويجب في دعاء أنا أحمل مشاكل، أنا أقول فقط حتى تستقر البيوت. لأن يعني هذه مشاكل هي في الحقيقة هي مشاكل تافهة. أقول لك صراحة هي مشاكل تافهة. لماذا؟ لأن أيضا العقل العربي له سلطة أيضا. العقل العربي الإنسان يتأثر يعني الإنسان إذا أراد الإنسان أن يساعد زوجه فهذا يعني قمة الإيمان. نعم. هذه. لكن إذا لم يرد لا ندخل به إلى الطلاق. نحن نبحث عن الحل لا نبحث عن لا نقول للرجل لا تساعد زوجتك لأنه لم يتعلق بيت الشريعة. نقول له لا لابد أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا دكتورة حتى مشكلة المرأة هنا تريد أن تشتغل وأن تكسب المال من عرق جبينها وكذلك الزوج هو يقوم بالمصروف ويأتي بالمقادير للبيت وهي كذلك تريد أن يكون لها نصيب من المال ولكن الرجل دائما عنده السلطة يريد يقول للزوجة اجلسي في البيت وأنا سأعمل خارج وأنا أجلب لك كذا ربما هذا هو الفارق الموجود إذا الإنسان يخلي من الأعراف هنا هي عاملة وهو يعمل إيه نعم ولكن الآن فقط حينما أقول هي عاملة وهو يعمل هل هذا العرف الذي هو عمل المرأة هل هو مرفوض في الشريعة لأن من شرط العرف أن يقبل أن يكون مقبول عند الشريعة إذا أن يجبر المرأة على عدم العمل قضية عمل المرأة ليس مرفوض في الشريعة ولكن إذا كانت ضوابط لم تكن ضوابط شرعية هذا إذا سنخرج سنوصل لكل حالة لها حكم لكن نحن نتكلم عن عموما يعني عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية هذا مقبول الشريعة. نحن نتكلم عن العرف الذي لا يصادم الصنف. أما إن صادم الصنف فنحن نلغيه كالمصلحة المرسلة. إن صادمت لي الصنف نلغيها مباشرة. لكن أقول هذه الأعراف لابد وأن تراء. بمعنى الأعراف حينما ننشأ يعني الإنسان يرى الإشكال حتى في البلد الواعز حينما تكون منطقة عن منطقة أخرى كيف أن الاختلافات تكون شبه جذرية في نفس البلد يعني في بلد واحد لو مثلا تزوج أهل الريف بأهل مثلا البيضاء أو أهل الرباط يجدون فروق شاسعة في الأعراف يعني حتى تؤدي بهم إلى الشقاق والطلاق لماذا؟ لذا لابد قبل لابد أن يرعى لماذا؟ لأننا نهمل شيء مهم جدا ودليل معتبر وهو دليل العرف نهمله كثيرا إذا فلابد أن تراعى هذه العروف لا لا لا لا الأعراف إذا أردنا الإنسان أن يتخلى عن عرف ما فهذا يحتاج إلى سنين من السنين بمعنى لا يمكن الإنسان أن ينسلخ عن عرفه هكذا يعني حتى إذا أردنا أن نغير ممكن أن نغير ولكن لا ننتظر النتيجة تأتينا في الغد بل نحتاج إلى سنين وسنين حتى يقع هذا التغيير نعم لابد من التدرج لأن العرف سلطة قوية على المرأة كذلك الشيخ العثيمين له فتوى في هذه المسألة يتحدث عن هذا العرف يقول بأن السعودية لا يحل لها أن تتزوج بغير سعودي لأن الأعراف تختلف عنده فتوى نعم لكن المشكل الآن لابد للعرف أن نضعه في ميزان الشرع هل هذا يعني يقبل شرعا ام لا يقبل شرعا هذه تفجرت الويلات على النساء واكثر من هذا عندهم فتاوى ان الاميره لا تتزوج الا امير هذه من الاعراف اعرف كثير من الاميرات يعني في الامارات كان عندي علاقه معهم اعرف كثير من الاميرات بغير زواج نظرا لهذا الشرط لان ما يوجد امراء يعني اعرف اميرات اكثر من 5 أو 6 اميرات بدون زواج لانهم يعني انهم اكثر من 40 سنه 45 سنه وكل الامراء عندهم اما متزوجون واما انهم اقل منهم سنا وبالتالي هي معدبه ولا تستطيع ان تغير هذا الشرك وأما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة لأن تعرف الناس أمر ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول أو أنها تشتري بما تقبضه جهازا فيعتبر ذلك كأنه نص عليه في العقد وهذا ما لم ينص في العقد على خلافه حجية العرف مما يدل على أن العرف معتبر أمور منها أولا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فالعرف ما هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحوالهم ثانيا ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد والعرف يدخل في أهل الاجتهاد وغيرهم ثالثا ومنها أن العرف وما تعارفه أهل العقول السليمة طبعا هذا التعريف خذوا تعريف العرف هو ما استقر في النفوس استقر أردنا أن نعرف العرف هذا مستقر ما استقر وتلقته الطباع السليمة ثالثا ومنها اذا نعم يقول يدل على العرف بامور الامر الذي قوله تعالى ثم ان العرف العام يتضمن الاجماع يعني كان للعرف سلطه اقوى من الاجماع لماذا لان الاجماع مخصص بأهل الاجتهاد في حين أن العرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيره فيه سواء فيكون للعرف قوة أقوى بكثير من الإجماع لذلك فهو معتبر ثم ثالثا ومنها أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم والحرج منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك رابعا ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهي التي تتضمن المفاسد وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح وأبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة فما لم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر تقسيمات العرف نعم وقال الشريعة بأعراف جديدة يعني إذا قلنا عرف ينشأ تلقائيا بتعامل الناس نعم كيف يكون الشريعة الاتجاه بهذا العرف؟ أين عندكم؟ وأتس الرابع بأعراف نعم بأعراف جديدة جديدة نعم لماذا؟ لأننا قلنا ماذا؟ أتت بأعراف جديدة لماذا؟ لأنك تعرف العرف ما هو؟ هو استقر في النفوس لما جاءت بهذه التي تعود إلى العرف ما معنى أن أتت بأعراف جديدة إذا إذا إذا اختصم الرجل والزوجة ما كان هذا عرف عنده ما كان عرفا يعني حال الخصام بين الرجل والمرأة نعود هنا إلى ما هو للرجل يأخذه الرجل وما هو للمرأة تأخذه المرأة يعني من قبل المرأة أصلا كانت لا شيء بالنسبة في الجاهلية إذا حينما جاء الشرع جاء بعرف جديد ما هو العرف؟ هو الشيء الذي إذا ألقاه الشارع استقر في النفس بطمأنينة هناك أشياء يلقيها الشارع لا يطمئن إليها الإنسان لكنه يلزم بها ليست من الأعراف لا يتعارف حتى عليها الناس الآن مثلا قطع يد السارق هذا أنشأته الشريعة لكن هل تعارفنا نحن عليه؟ لا لم يدخل حي الزمن كأن في النفس شيء نعم الصلاة جاءت بها شريعة لأننا تعرفنا عليها حسب أن الآن الصلاة عرف لا يسمى عرف شرع لا نحن الآن حينما أقول لك يعني أنا فقط أعطيك مثال عن الأعراف الجديدة لأن الإشكال عندك أين وأتت بأعراف جديدة لماذا هي أعراف جديدة؟ يعني أنا تصور لا يمكن الشريعة أن تأتي بأعراف هي تنشأ أعراف تنشأ من خلال مجتمع إسلامي أقول لك ولكن الشريعة إما أنها تنشئ لك أحكاما أيوة. تنشئ أحكام نعم. وإما أنها لا تنشئ لك أحكاما لا تنشئ لك أحكام تترك هذه الأحكام إلى المجتمع لينشئها لكنها تعرف الشريعة أو الشارع يعرف أنه إن ترك هذا الحكم إلى المجتمع إلى العرف سينجح العرف في إنشاء حكم الله كنفقة الزوجة الزوج الآن لأننا متى نلجأ إلى الأعراف؟ حال الشقاق لا نلجأ إلى الأعراف حال الساعة نلجأ إلى الأعراف حال الخصام هذا هو العرف نلجأ إليه متى إذا هذه نفقة الزوجة الآن هل الشريعة أعطت لك قيدت لك هذه النفقة؟ قالت لك نفقة الزوجة أنشأت لك حكما وهي الوجوب وقالت لك نفقة الزوجة واجبة لكن هل قالت لك ما هو مقدر مقدار النفقة كم؟ كان في إمكانها أن تحدده كما حددت مقادير كثيرة جدا، لكنها لم تحدد هذا. فلما تركته، تركته لأهل العقول السليمة، لأهل العقول السليمة طبعا. إذا حينما تركته لأهل العقول، أهل العقول أخذت فيه حكما، فأصبح المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أصبح كأنه نصت عليه الشريعة وتعارف عليه الناس، بمعنى قبلوه بكل طمأنينة. فهنا فكأنهم لما هم أنشأوا حكما، كأن الشريعة جاءت بأعراف هي جديدة، لكن هذه الأعراف لم تنشئ فيها حكما، لأن ما خرج عن الشريعة إما أحكام وإما أشياء أخرى ليست هي أحكام، هي أعراف، وأتت بأعراف جديدة. لأن لم يكن عند العرب أن المرأة مثلا حينما تتخاصم مع الرجل، الرجل يقدر لها النفقة. لم يكن عند العرب أن المرأة حينما تتفارق أو يحصل شقاق أو طلاق بين المرأة والزوجة تأخذ حقها، تأخذ ماله، ما يحكم به العرف أنه جاءت به المرأة، بمعنى المرأة لم يكن لها هذا السلطان. فجاء الإسلام فشرع حقوق المرأة، لكن هذه المقادير لم يتكلم عنها، فصارت أعرافا. لكن من أنشأ هذا العرف؟ شارع هو الذي أنشأ هذا العرف. هناك أعراف أنشأها الناس بينهم، كحب الخير مثلا، كالدفاع عن المظلوم، كالمواثيق التي كانت عند الجاهلية، فجاء الشارع فرسخ هذه المواثيق أيضا. وهناك أمور لم تكن عندهم لكن هي أعراف. هذه الأعراف منشأها ليس العرب أو الناس، وإنما المنشأها هو الشارع، فجاء بأعراف جديدة. لكن لما ألقاها إليهم تلقت الطباع السليمة، فأصبحت كأنها أعرافهم، لكنها لم تكن أعرافهم، لأن ليس لم يكن إعطاء المرأة حقها لم يكن من عرف العرب من قبل الإسلام. نعم. هل في إشكال؟ نعم. هل فهمت يا أستاذ؟ نعم. يعني فهمت، لكن حاجة تصور. يقول وأتت بأعراف جديدة. أجبني عن سؤال. يقول أتت بأعراف جديدة. حينما لا تنفق على زوجتك وتذهب الزوجة الشكيكة إلى القاضي، فيقدر لك القاضي النفقة، يقول لك هذه النفقة لابد أن تقدرها لزوجتك مثلا، أو يقع طلاق بينك والعياذ بالله بينك وبين الزوجة، فتقول الزوجة أريد أن أخذ حقي، فتقول لها أنت ليس لك حق، فتتخاصمان. إذا قلت لها لك خذي ما شئتي، هنا لا نجئ من العرف أصلا، نحن نفترض أنك أنت متعنت، تقول لها ليس لك حق، فتذهب مثلا إلى الأولياء القبيلة أو إلى لا أدري من يحكم، فتقول لهم، فيقول لا، نحن عندنا العادة. القاضي يسأل يقول ما هي العادة عندك؟ ويقول عندنا العادة أن هذا تأخذه المرأة، مثلا المرأة تؤتت بيت النوم أو تؤتت الصالون، فالصالون يكون من حق المرأة. نعم. سنحكم بهذا أم لا؟ هل كان موجود قبل الإسلام هذا الحكم؟ لا، لم يكن. من الذي أنشأه؟ القاضي. إسلام. إذا هذه الأعراف الجديدة. أدري. لا، ولكن هل أعرف ربما هل نلزم بها الناس أم لا نلزم؟ نلزم. تصير شطر، تصير نصف. العرف ينزل منزلة النصف في غياب النص. نعم. تقصي. عندي اسمه. مش عندي ملاحظة. يعني ذكرتي أن العرف له قوة. نعم. يعني أكثر من إجماع. مش وقد يجعله هذا يعني من حيث يعني ترتيب مصادر الشريعة يجعله يعني مش أسبق من الإجماع، ولأن التعبير التضمن ليس هو تعبير القوة، تعبير التضمن يعني هو الاحتواء والشمول، بحيث القوة يجعله يعني يستولي على مرتبة يعني أسبق من مرتبة الإجماع، بينما فنجي عندنا يعني في المصادر القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فأين العرف إذن؟ العرف دخل فيه غير أهل الاجتهاد، فمن حيث الجمع، في حيث الجمع الناس الذين يعني العرف، من حيث المجموعة التي تدخل في العرف أقوى بكثير من المجموعة التي تدخل في الإجماع، لأن هؤلاء فيهم أهل الاجتهاد، وهؤلاء فيهم العامة وأهل الاجتهاد، إذن هو أقوى من حيث العدد، هو أقوى، لأن في العرف يدخل أهل الاجتهاد وغيرهم، وفي الإجماع يخرج غيرهم ويبقى أهل الاجتهاد، ومن حيث التقعيد إجماع أضبط. حنا نتكلم من حيث القوة في العدد، العرف أقوى من الإشباع، لكن من حيث التقعيد حينما نتكلم عن التقعيد حنا نحتاج إلى العامة في التقعيد، بينما نعتبر الأدلة حنا نحتاج إلى العامة، نحن نتكلم عن حجية العرف وقوي، لكن حينما أقول لك المصلحة أقوى من النص. المصلحة أقوى من النص. العرفي. نعم. الأقوام عن النص الإمام الطوفي الذي قال المصلحة تقدم على النص الإجماعي، النص الإجماعي والقياس. حينما أقول أقوى من النص أنا أعني أن النص الذي ليس فيه مصلحة لا يطبق. لا يمكن أن نطبق النصوص بحذافيرها وإنما نتجه روح النصوص الشرعية. إذا هو أقوى من النص لكن من حيث التقعيد النص أقوى. حينما نأتي الاستدلال نأتي بالنص والإجماعي والنص حينما أقول النص القرآن والسنة والإجماع والقياس. إذا فرق بين أن أقعد وفرق بين أن أقول الحجية، لأن فرق بين الحجية والاستدلال. وعليكم السلام. الحمد لله. أنا ملاحظة شيء كنت سألت. نعم. والإجابة. ملاحظة شيء كانت من حيث يعني تدقيق العبارة، فهذا الشرح هذا. نعم، هو أقوى من حيث العدد هو أقوى. أقوى من الإجماع. لذلك دائما نحن في التقسيمات نقول باعتبار. تقدير. المصلحة المرسلة باعتبار شهادة الشرع لها قلنا هي معتبرة ومطلقة أو مرسلة وملغاة. المصلحة المرسلة باعتبار أهميتها هي ضرورية وحاجية وتحسينية. إذا ليست ما إلى كم تنقسم المصلحة المرسلة، لكن باعتبار مسألة مهمة. إذا باعتبار القوة هي أقوى أيضا. إجماع. لذلك أخبر من قبل قلت لكم لما الإجماع يعد دليلا وهو لم ينعقد. باعتبار القوة نعم. لم ينعقد أصلا. إجماع بتعريفه لم ينعقد أصلا. فلما يعد دليلا ثالثا ولا لحد الآن أنتظر الإجابة. في هذه المسألة لقد كتبت شيئا ما في هذا الموضوع. ها؟ اليوم في قصة التفسير. يعني سنرى الجهاد الإنسان إن شاء الله. بعد إن شاء الله. من بعد نخليه ولا نقرأ؟ نعم. نعم. أقرأ هذا. ماذا تقرأ؟ لا تقرأ. ها؟ كيف؟ تقبل من التصوير؟ كيف؟ لا في مشكلة. ما المشكلة؟ بالنسبة للفتيات لا يقبل يعني. لا في هذه القاعة تنتظر إلى أن يكون الساعة. ولا هم ياخذوا بس. ولكن هم ياخذوا لكن كل مرة يدخل أنا يعني واحد أنا أقطع الدرس في آخر. نقرأ. نعم. تقسيمات العرف. أولا العرف إما عام وإما خاص، فالعرف العام هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس واستعمال لفظ الولد للذكور من أولاد دون الإناث وكتعامل الناس بالاستصناع والبيع بالتعاطي. والعرف الخاص هو ما انتشر في بلاد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم. ثانيا العرف إما قولي وإما فعلي، فالعرف القولي هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة فيسمى حقيقة عرفية، فمنه لفظ الولد كما تقدم، وهو في الأصل اللغوي صادق على البنين والبنات كما في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنه لفظ الدابة، فهو في اللغة اسم فاعل دب يدب يدب، فيصدق على الفرس والحمار والبقرة والإنسان والطائر والنملة وغيرها، وجرى العرف في بعض البلاد أن لا يطلق إلا على الحمار وفي بلاد أخرى على الحمار والفرس. والعرف العملي أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين كلبس العمامة أو كشف الرأس أو أن يوصل البائع نوعا من السلع نحو الثلاجة وسائل الأجهزة الإلكترونية إلى بيت المشتري ويركبها فيه ويركبها فيه ويضمن إصلاحها لمدة سنة. نعم. العرف إما عام أو خاص وإما قولي أو فعلي. العرف العام هو العرف الذي الذي اتفقت فيه كل الأمة الإسلامية على مثلا تتفق الأمة الإسلامية أو تعارفت الأمة الإسلامية على إطلاق الولد للذكر دون الأنثى، فهذا يكون عرفا عام. فإذا مسأل الإنسان سواء من السعودية أو من المغرب يقول تقول له كم عندك من أبناء، يقول عندي ولدان وبنت مثلا. إذا فهنا تعارف الناس على أن العرف هنا أن الولد أو البنت لا تدخل في تحت مسمى الولد. والعرف الخاص هو ما انتشر إما في قبيلة معينة أو في بلد معين، كإذا انتشر مثلا أن الرجل يعطي أو الخاطب يعطي الخطيبة يعطي لها هدايا قبل الزواج ولا تدخل في مسمى الصداق. هناك من يعطي ويدخل في مسمى الصداق، وهناك كثير من العائلات تعطي أو كثير من يعني المدن أو القبائل عندهم أنهم تعطى الهدية للمخطوبة ولكنها لا تدخل، هذه الهدية لا تدخل في مسمى الصداق. لا تدخل وإن كانت ذهبا وإن كانت جواهر ثمينة، لكنها نعم هذه مسألة أخرى نعم ترجعها إن كانت هي تريد تدخل خطوبة مثلا فترجع. إذا كانت هذه تدخل في مسمى الصدق أو لا تدخل، هذا نعود فيه إلى العرف. إذا كان هذا العرف خاص، والعرف أيضا إما قولي وإما فعلي. فالقولي مثلا جرت العادة أن الدابة مثلا لغة العرف هو أن تأخذ أو عندنا الوضع اللغوي وعندنا الوضع العرفي، الكلام حينما يطلق إما أنه يصرف إلى الحقيقة أو المجاز أو العرف. إذا أطلقناه من الحقيقة يعني نعود إلى حينما يطلق الكلام نعود إلى الحقيقة، فأطلقنا لفظ الدابة، فالدابة في اللغة أو في الوضع اللغوي طيب على الأرض يسمى دابة، لكن لا يمكن أن تقول يقول إنسان كيف حالك يا دابة، لا يقبل، أو قد يشتكيه نعم، أو كيف حالك يا حيوان، يقول لا الحيوان إنسان حيوان الله، لأن العرف يأبى مثل هذا الكلام. إذا فنحن نحتكم إلى العرف في هذا، فما تعرف عليه الناس من حيث الألفاظ يتعرف. وكذلك العرف الفعلي، إذا كانت جرت مثلا أن البيع والشراء حتى ينعقد أقول لك بعتك وتقول اشتريت، الآن نذهب إلى المحلات التجارية لا نتكلم، نأخذ ما نريد نضعه ثم ندفع ونخرج، لا أقول لا يقول لا بعتك ولا أقول اشتريت، لأن العرف الآن يقضي بمثل هذا. أو ما تعرف الناس مثلا على أجرة الحمام، حينما تدخل إلى الحمام أنت تستهلك مقدار من الماء، لكن العرف عندنا مثلا أن يكون الحمام بأجر كذا، فهذا إذا هذا ما تعارف عليه، إما أن يكون قولي وإما أن يكون فعلي وإما أن يكون عرف عام وإما أن يكون عرف خاص. اسمعتي أستاذ، يعني مش هناك بعض الأعراف مثلا يعني تثقل يعني كاهل المتزوج أو الشاب الذي يريد الزواج تسقيله يعني بالنفقة في الأعراس مثلا يعني يشترطون كذا وكذا وكذا، نجي هنا نجد أشر من هذا أن بعض المناطق يعني هذه التكاليف الزواج تقوم بها المرأة دون الرجل، بعض المناطق الصحراوية نعم بعد مرات الصحراوية يعني المرأة يعني عائلة المرأة الشقية عندنا أكثر، عندنا الرجل يعني زواج وهذا هذا كأنه سيفسح مشروع تجاري. نعم سبحان الله نعم سيتزوج الرجل يعني وهذا من الأموال التي ينفقها الرجل يعني وهذه أعراف مخالفة للشرع. هذه أعراف اقتصاد منصف، لأن حين الآن حين نتكلم عن العرف متى يعتبر؟ إذا كان اقتصاد منصف هذه أعراف اقتصاد منصف. تمام مهور المرأة الآن تمهر الآن المرأة تصل إلى 12,000 يورو مثلا تمهر المرأة، وأنا يعني أعرف عائلات يمهرن بناتهم بهذا الشكل يعني 12-17,000 يورو، هناك مؤخرا في هذا السيد حدث لمرأة مهرت ب 20,000 يورو. قال أبوه عنده يعني الأب عنده أربع بنات وكل بنت تزوجت فلان وعلان وكذا، وكل بنت لما جاء هذا جاء من الرباط وهو غني جدا، لكن وقع الإشكال أن في الرباط لا ينهرهم يعني أقل شيء يعطون شيء هذا جدا، فقال للأب لا أنا أشترط هذا كما مهرت الأولى تمهر الثانية. يعني اللهم هذا منكر، هذا منكر، هذا ما أمهرت الأولى أمهرت لكن أمهرت الأولى أنت بعت الأولى لم تمهرها يعني أنت بعتها، هذا بيع وشراء ليس مهر. يعني حينما يصل إلى الإنسان إلى هذا يعني مصيبة كارثة. أو نذهب الآن أنا أول مرة أعرف أن المناطق الصحراوية المرأة تقوم بكل شيء، إذا هذا فيه ظلم للمرأة، هذا فيه ظلم. إذا هذه المسائل فيها نصوص شرعية، هذه فيها نصوص شرعية، يعني الإنسان يعود هنا إلى النص الشرعي وينضبط بضوابط النص الشرعي، لأن أيضا هذا العرف لا تقبله العقول السليمة، هذا عرف لكنه غير مقبول، وإن كان عندكم أنتم لكنه عرف غير مقبول أصلا أن تمهر المرأة مثلا بهذا الثمن. نعم نكمل. سأعطي فرصة لإخوات أو الإخوان. ولكن وصلت ما يخص المهر لم يكن هناك مقدار محدد. نعم. قد يكون من من من خاتم من حديد أو من آية قرآنية إلى ما. نعم. يعني الشرع لم يحدد. لم يحدد نعم. لكن من الذي يعطي الآن الشرع لم يحدد ترك لمن يعطي. الشارع يعني. نعم. ترك لمن. لا ترك الزوج أم الزوجة؟ لا الزوج ليس شرطا هذا لا يعود شرطا بمعنى أن الزوج إن أردت أن تمهر زوجتك حتى معملا يعني تكون قيمته مليار لك ذلك لكن أن تشترط عليك الزوجة وتفقد كاهلك بهذا المهر هذه مشكلة وإن أتيتم إحداهن قنطارا أنتم أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ يعني إذا نعم فلا إذا أنت أعطيتها يعني أنت أعطيتها ما في مشكلة الإشكال هو حينما تثقل أنت أو تثقل هي كاهلك بمقدار معين هذه أو ليست هي أو يكون مثلا الولي يتقن يقول أنا لا كما أمهرت أنا قلت لك ثلاث بنات مهروا أو مهرنا بهذا الثمن بعشرين ألف يورو ويقول أنا أمهر أيضا الرابعة بنفس هذا الثمن فالرجل استغرب لأنه جاء من بيئة يعني لو أعطيت للمرأة 100 يورو تأخذها لو أعطيتها 500 يورو مهر لا تناقش يعني البيئة في التي جاء هو منها أن عنده عيب أن تناقش المرأة في المهر يعني كل ما تعطي إذن فالمسألة يعني فيها الوعود أما أنت تعطي لزوجتك مجانا ما في مشكلة لا يوجد تقدير لكن يوجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أقلهن غرورا إذن هذه إشارة على حسب الدكتورة لابد أن ننضبط بهذه الضوابط يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لك لكن أشار لك كأنه قال أكثر الناس بركة لابد أن لا نغالي في المغور وإن ترك لكنه أشار فهذه الإشارة لابد أن نأخذها أيضا بعين الاعتبار الأوس دكتورة إن وصل الآن يعني في تعارف في أوروبا مثلا في بلجيكا يعني في بلجيكا خاصة يعني إن وصل المهر يعني حسب العرف كيف العرف الآن أنا ما عندي بناء كبيرة تزوجها وأشعر أه؟ أنت ربما عندك خبرة يعني في الآن لا أدري أنا قلت لك حضرت زيجات غالية جدا لكن هنا ما في أظن في أوروبا ليس هناك المهر يعني لا أظن أن في مشكلة ولا المهر يعني لأن الآن نتكلم عن البنت الآن يعني تعرف الولد قبل أن يذهب إلى البيت ربما تعطي المهر ويمر بطريقة ثانية هذه كل أسماء الأمور هذه تعرف عليه هذا نعم أريد أن قضية الزواج قلت وهنا إشارة في قضية قلة المهر قضية يعني الزواج والنكاح تنكح المرأة بأربع قضية الحديث وأذكر بذات يعني إشارة يعني إشارة يعني أن ذات الدين وذات المهر قليل نعم هذه كلها مهمة زيدة بالنسبة لي مثلا ممكن تكون منطقة الشمال مثلا الجنوب لكنه نكد عليها طيل حياتها ماذا تستفيد هي بتلك الأموال لا شيء هذا ليس عقد بيع وشراء حتى نجادل فيه أو يجادل فيه الأب ليس في سوق يبيع يعني هذه البقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا هذا عقد أبدي بين امرأة ورجل اشترط عليه أن يكون أهل خلق وأن يكون أهل دين هذه الشروط التي تبقى أما أن يكون يعني افترض أنه أعطاها كل شيء اشترط عليه كل شيء وهذا الرجل أصيب بعجز بعد ذلك أصيب بعجز مادي كيف تفعل هذه المرأة؟ يعني المفروض أن نربي أبناءنا على هذا أن نربي وإن كان عنده المال يعني لماذا 20,000 ما هذا البدل؟ لماذا 20,000 يورو أو 10 أو لماذا؟ يعني هذا الترف والترف هو باب من أبواب الشيطان إذا لابد أن نربي أبناءنا على هذه العقلية وليس يعني الآن أصبحت منطقة يعني أنا بنت المنطقة الشرقية لكني أحبذ أيضا أحبذ كثير المنطقة الغربية في هذا لأنهم لا يهتمون بالمهور لا يهتمون بالمهور يعني تمهر زوجتك ما تريد أن تمهرها وتأخذ زوجها ما عندهم مشكلة لا ما عندهم مشكلة نحن لا يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشرط إذا أتاكم من ترضون دينه وأخره وهذه من المغيبات حقا نعم المشكل اكثر مغيب هو الشرك. حتى الدين يعرف هل يصلي ام لا يصلي، هل يدخل من الجد لا يدخل من الجد، هل تصوم هل تزكي. لكن هذا ليس العلاقه الزوجيه لا تحتاج فقط الى دين، تحتاج لو كانت تحتاج الى دين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم دينه، لكن الرسول قال الدين وقال الخلق. دينه بينه وبين الله عز وجل ينفعه، لكن الخلق هو تعامل بيني وبينه. اذا نكمل وظائف العرف. أولا، العرف معتبر في تفسير الألفاظ سواء في الألفاظ الواردة في السنة أو غيرها، فهناك ألفاظ جرى العرف بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على أشياء معينة، فعليها يحمل ما ورد من النصوص الشرعية ولو تغيرت دلالتها بعد ذلك في الأعراف اللاحقة، كلفظ الطعام في حديث زكاة الفطر ساعا من طعام، وإلى ذلك أشار الراوي بقوله وكان طعامنا يومئذ الشعير. والعرف مفسر أيضا في ألفاظ الوصية والوقف واليمين وغيرها، فمن أوصى لأولاد فلان فللبنين دون البنات، ومن وقف دابة فهي حمار، ومن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لم يحنث، لأن السمك في العرف لا يسمى لحما. ثانيا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود، فإن باع سلعة وقد جرت العادة في ذلك النوع من السلع أن البائع يوصله إلى منزل المشتري، لزم البائع ذلك كما لو نص عليه في العقد. وإن تزوج امرأة وقد جرت العادة أن يقدم لها هدية عند العقد أو عند الزواج، لزمه ذلك ولو لم تشترطه عليه، حتى لو رفض تقديم مثل تلك الهدية حكم القاضي عليه بها. ومنه تضمين الصانع الأجير المشترك كالخياط أو النجار إن ادعى تلف المادة الخام التي سلمت إليه ليصنعها، مع أنه في الأصل مؤتمن والأمين لا يضمن، لكن لجريان العرف العام بذلك ضمن أو ضمن. العرف إذن يفسر لنا الألفاظ حينما تكون عندنا وصية، وهذه الوصية تتضمن مجموعة من الألفاظ، لكن هذا اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل العرف، ونحن نعود في تفسير الألفاظ إلى الأعراف. فمن قال مثلا وقف دابة وكان العرف أن الدابة يدخل فيها فقط مسمى الحمار فيكون وقف حمارا. أيضا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالشيء إذا تعارفنا عليه أصبح كأنه شرط في العقد. فإذا كان متعارف عليه أن مثلا إذا اشترى الإنسان ثلاجة من محل تجاري يوصل له صاحب المحل التجاري الثلاجة إلى المنزل، كان هذا أصبح كأنه اشترطها في العقد وإن لم يشترطها، لأن عرف أهل البلد هكذا. إذا كان مثلا أخذنا في بعض المرات نحتاج مثلا إلى صانع، نحتاج إلى باني، لمن يبني لنا، بناء، إذا فنحتاج إلى بناء مثلا أو أن يهدم إنسان يهدم لنا حائطا معينا، فنأتي به من مكان يكون فيه الناس الذين يعملون أو يبحثون عن العمل ونأخذه. نحن لا نتفق معه في الأجر، لكن نحن تعرفنا مثلا على أجر البناء اليومي يكون كذا، فهذا يصير كأنه اشترط يعني. وإن امتنع الإنسان يقول في الأخير نعود إلى الشرط. أيضا، إذا أتلف الأجير أو الصانع أتلف شيئا من المادة الخام فعليه أن يضمنها. إذا يصير المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، نكمل. ومن ذلك أيضا ما لو استأجرت عاملا مسلما لمدة شهر فإن يوم الجمعة لا يدخل. نعم، عندما عنده يوم الجمعة عطلة، أو عندما يتعارف إذا كان العرف أن يوم الجمعة لا يشتغل فيه ولا يلزمه العمل فيه إلا بشرط صريح أو بعقد مستقل بجريان العرف بذلك، فقد تعارف على أنه يوم راحة. وكذلك لا يلزمه العمل في الليل، ويستحق أن يستريح أيضا في النهار إن جرى العرف بذلك في ساعة معينة. ولو ركبت سيارة أجرة أو صلفك إلى مكان معين دون أن تشارط الصاعقة على أجرة معينة وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر لزمك بقدر الأجرة المعتادة كما لو كانت منصوصا عليها في العقد ولا يلزمك أكثر منها لو طلبه السائق. نعم، إذن ما لا يوجد هناك شرط أو يوجد هناك نص فنحتكم إلى العقد. فالإنسان إذا ركب سيارة أجرة دون أن يشارط السائق على أجرة معينة، إذا لم تشارطه على أجرة معينة فيحكم لك بأجرة أهل البلد أو أهل المنطقة، بمعنى لا حق للسائق أن يزيد عليك ولا حق لك أن تعطيه أقل، وإنما نعود إلى العرف المتعارف عليه. نعم؟ نعم. ثالثا، ذهب بعض الفقهاء إلى أن بعض الأحكام الواردة في السنة كانت مبنية على عرف دارج، فإن تغير العرف فيها في العصور اللاحقة فقد ذهبوا إلى أن ذلك يتغير به الحكم. من ذلك ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر التساوي في بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير ونحوهما بالوزن إن جرى عرف الناس على بيعهما بالوزن ولو اختلف الكيل. قال: وأما الحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير كيلا بكيل مثلا بمثل فهو وارد على العرف الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بيعهما بالكيل، فإذا اختلف العرف وصار بيعهما بالوزن تغير الحكم تبعا له. وذهب جمهور العلماء أنه لا يعتبر التساوي في الصنفين ونحوهما وزنا بل معتبر التساوي كيلا تقديما للنص على العرف، أما ما لم يرد فيه نص فيعتبر بحسب العرف. الآن هنا تقريبا يعني قد درس يعني التعامل بالكيل، هنا رأى بالوزن. نعم. يعني هذا هم هل يسرون لنا هذا أم يحصل في قول أبي يوسف؟ لا لا لا نأخذ بالوزن. نعم، لا يوجد أصلا، لا يوجد كل. أنا لا يوجد كل. إنه كذلك يعني إعطاء يعني زكاة الفطر. قيمة. نعم، مش الآن عوض بالقيمة، لكن ما مش مازال يعني البعض ماشي مش بعض الحرفين يعني يأخذون بحرف الحديث، نعم، فمش يقولون لا لازم تخرج حدود. نعم نعم. ويعني أنا نقش أحد فيهم فقلت لو إذا كانت المدينة يعني تعطي تخرج زكاة الفطر مثل إلى مسكين أو مثل مساكين حبوبا يعني مثل المدينة كاملة تعطي رأس المساكين يعني فإن يعملون هذه الحبوب إذا كان لا يتوفر إلا على البيت فهو محتاج إلى القيمة كي يعني يصرفها في حاجياته. نعم، حاجي اليوم. نعم، فقال لك لا يعني نأخذ يعني نعم هي، ولكن هناك فقه للحديث، هناك روح للحديث. نعم نعم صح. شروط الإلزام بالأعراب: مشترط لوجوب العرف ألا يصادم النص شرعيا، ولو تعارفت بعض طبقات المجتمع أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ولم يجوز له أن يفعله، ولو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس لم يلزم الزوجة فعله مفعول. نعم، فعله. لم يلزم الزوجة فعله ولو طلبه، لم يلزم الزوجة فعله ولو طلبه الزوج، ولا عبرة بعرف مخالف للشرع. كأن يكون العرف ثانيا أن يكون ما معنى هذا؟ لكن الشروط، نعم، الناس تتكلموا بالعادات والأعراف والمصالح والمقاصد، لكن هذه كلها لها ضوابط سنقول به أن يكون حتى هذا العرف لابد أن لا يصادم نصا. إذا هذا العرف يصادم نصا شرعيا. نعم. يصادم نصوص شرعية. نعم. أن يوجد إنسان في مكان فيه خونة. إذا هذه تصادم نصوص شرعية. إذا فإذا صادمت هي نصوص شرعية هل هذا العرف يعني يعتد به أم لا؟ لا يعتد به. نعم. ثانيا أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. فإن اختلفت العادات في أمر ما وكان الذين يفعلونه أقل أو مساوين لمن لا يفعلونه لم يلزم. نعم. من شروط أيضا اعتبار العرف للترى أن يكون مضطردا أو يكون غالبا بمعنى أن أغلب أهل البلد يعرفون هذا العرف. فإن اختلفت العادات في أمر ما وكان الذين يفعلون هذا أقل من الذين لا يفعلونه هذا العرف لا يعتبر لأن من شروطه الفرق. أول شرط أن لا يصادم نصاً وثاني شرط أن يكون مضطرداً أو غالباً. نعم. بس هذا نسمح حتى إذا خرج الإنسان من عرفه من عرف إلى عرف خرج من عرفه الأصلي إلى عرف يعني مش يختلف نعم يعني فلا يؤخذ بهذا العرف. من شروط العرف أن تكون الواقعة وردت في العرف الذي يأخذ به لا تكون قبله ولا بعده. أن تكون الواقعة التي وقعت في عرفه بمعنى أن أهل البلد مثلا أهل هذه المنطقة تعرفوا على أن الزوجة مثلا تأخذ مالها من البيت إذا خرجت يعني كل حقوقها تأخذها أو كل ما يحكم به الزوجة. نفترض أن حكموا بهذا في 2010 فأصبح ساري المفعول. في 2012 حكموا لا الزوجة لا تأخذ شيئا وإنما المتعارف عليه أن الرجل هو الذي تغير هذا العرف. فوقعت الواقعة في 2015 أو 16 إذا لا نحكم بواقعة 2010 بما تخرج من عرف إلى عرف لا يضر. لكن هذه الواقعة أين وقعت؟ إذا وقعت الواقعة في العرف الثاني إذا لا نعود إلى العرف الأول. واضح؟ إذا هذا يختلف زمان إذا. إيه نعم. نعم. نعم. يقول لك أنا قصت يعني أنا قصت مثلا يعني لا يذكر تغير الأزمان نعم. بتغير الأحكام يعني أنا قصت مثل الحالة الأولى التي بنيت عليها مثلا يعني مثل بأنه يعني عرف مش عرف يعني أنا مشرق أو عرف مثل العرب يعني وليس هو عرف أوروبا نعم. فيما نعم. يخص يعني خدمة مساعدة الرجل لزوجها يعني نعم. يعني في هذا العرف يعني لا يستقيم في هذه الحالة دي مثلا ديال تقديم الخمور او اختلاط او صفور او لم افهم لان الان تعطيني حالة تخالف نص وحالة اخرى لا تخالف النص. تعطيني حالة تقديم الخمور تخالف نص الشرعي صحيح نعم. وحالة عمل الرجل في بيتي لا يخالف لا يخالف نعم. نعم يعني فلا تبنى الحالة الثانية على الاولى ولان الحالة الثانية تخالف نص. يعني قضية مثلا يعني مثل مساعدة الزوج لزوجها حيث أنه انتقل من عرف عربي إلى عرف غربي هذه الحالة ما فيها مشكل. الآن إذا أثبتنا هذه الحالة مثلا في قضية الخمور أو في قضية يعني الاختلاط أو قضية الصفور هل تجوز؟ انتقل من هنا إلى هناك لأن ورد فيها نص. نعم ورد فيها نص هذا اللي سواء انتقل من عرف المغربي الى عرف اوروبا نعم. لا يغير شيئا. لماذا؟ لان منذ البدايه هذا لا يعتبر متى اقول انتقل سيعتبر نعم. لان اول شيء هل هذا عرف يعتبر ام لا. اذا كان لا يعتبر سواء هنا او في اي بلاد يعني انني لا انتقل الى الضابط الثاني الذي هو ان يكون مضطردا او غالبا لا يهمني هنا الطرد او اغلبيته لا تهم لا تؤثر فيه أصلاً. الذي يؤثر فيه هل هو معتبر أم لا؟ لذلك قلت لك المثالين ليس على نفس الشاكلة. المثال الأول يخالف نص الشرع فإذا خالف نص الشرع سقط يعني لا أنظر إلى الطرد من عدمه إلى الطرد من العدم. المثال الثاني لا يخالف نص شرعياً إذا توفرت الحالة الأولى أنه لا يخالف نص شرعياً ننتقل إلى الضابط الثاني هل هو مضطرد أم غير مضطرد؟ فمن شرط العرف حتى يعتبر أن يكون أغلبياً أو مضطرداً. وإذن عندنا مثل القاعدة مثل لا عبرة بعرف يخالف الشرع. نعم. هذه القاعدة. نعم. لا عبرة لا بمصلحة تخالف الشرع ولا عرف ولا مقاصد ولا أي شيء يخالف الشرع. نعم. ثالثاً أن يكون مقارناً للواقعة فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم. وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها. إذا لابد للعرف أن يكون مع الواقع، أن يكون حسب هذا العرف الواقع مع الواقع. نقول مثلا الخاطب يهدي للخطيبة قبل أن يتزوجها، يهدي لها مثلا سوارا. إذا فيكون هذا العرف يكون حال الخطوبة، أن يكون مقارب للخطوبة أو يكون قبل الخطوبة، ويكون أيضا يكون مستمر فيها. فإن كان مثلا هذا العرف أنه يهدي لها سوارا ولا يدخل في الصداق يكون قبل الخطوبة، لكنه أثناء الخطوبة زال هذا العرف، يعني زال بأيام، فجاء رجل فاشترط عليه، إذا هذا ليس من العرف. إذا فمن شرط العرف أن يكون مقارنا للواقع التي وقعت، وأن يكون قبل أو أن يكون قبلها. فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم. نعم. أو مثلا هذا العرف نشأ بعد الواقع، يعني بعدما خطب مخطوبته مثلا، في خطبها اليوم غدا نشأ عرف أن من خطب مخطوبته ولا يهديها مثلا سوى ولا يدخل في الصداق، إذن هذا هو غير ملزم به، لأن العرف لابد أن يكون مقارنا قبل ومستمر، أما إذا نشأ بعد الواقع فلا يعتبر. نعم. رابعا، ألا يعارضه تصريح بخلافه، لأن النص مقدم على السكوت، فكل ما قلنا فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن اتفق العاقلان على خلافه يعمل بالاتفاق ولا يعمل بالعرف، وإنما يعمل بالعرف فيما سكت عنه العاقلان. نعم، إذا لا يوجد تصريح بخلاف ذلك العرف، مثلا إذا كان عندنا العرف أن حينما تشتري كما قلت لكم ثلاجة أو تلفاز، هي صاحب المحل هو الذي ينقل لك التلفاز إلى البيت، يأتي هو بالتلفاز إلى البيت، فاشترط عليك أنه لا ينقل لك التلفاز إلى البيت، إذا هنا بطل العرف، لا نأخذ بهذا العرف، لأن من شروط العرف أن لا يخالفه شرط أو نص، إذا فإن خالفه شرط أو نص بطل العرف، بطل هذا العرف، لا يعتد به. نعم. خامسا، أن يكون العرف عاما أي عند جميع المسلمين يتضمنه الإجماع، أما العرف الخاص فقد اختلف في الأخذ به، فعند الحنفية لا يؤخذ به، فقيل بلى وهو الراجح كعرف مصر مثلا يكون معتبرا في حق أهل مصر. إذا العرف العام هو معتبر عند جميع الأمة، عند عموم الأمة فهو معتبر هذا العرف، والعرف الخاص هو الخاص بمنطقة معينة أو بلد معين فهو أيضا يعتبر حجة عند أهل البلد، فعرف المغرب يعد حجة يلزم به أو يلتزم به الناس، وعرف مصر كذلك يعد حجة يلتزم به الناس، ما دامت هذه الأعراف لا تخالف نصا شرعيا، وما دامت هذه الأعراف مضطردة أو أغلبية عند الناس، وما دامت هذه الأعراف تكون مقارنة للواقعة، بمعنى أن لا ينشأ عرف بعد الواقعة، فهذه الأعراف إذا كانت بهذا الشكل فهي لا تخالف نصوص الشرعية وهي مقبولة وتعد حجة أيضا، لأن العرف يحل لنا جميع أو كثير من القضايا العالقة يحلها العرف. طبعا متى نلجأ إلى العرف؟ نلجأ عند العرف حال التعدد، حال الشقاء، هذا هو الرجاء، بمعنى أننا متى نبحث عن العرف؟ نبحث عن العرف حال التعدد العيشي مثلا بين الزوج والزوجة، نبحث عن الأعراف كأدلة. نعم. إذا من يقرأ لنا؟ هل من سؤال؟ إذا نقرأ، من تقرأ لنا؟ أخوات؟ سد الذرائع. الذريعة في اللغة بعير أو ناقة، كما الصياد يطلقه بين الوحش في الصحراء، حتى إذا اطمأنت الوحش إليه صار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجته. نعم، إذا الذريعة في اللغة هي الناقة التي كان يستتر الصياد خلفها ليصل إلى الطريدة، كان يستتر خلف الناقة حتى لا ترى الطريدة فيصل إليها، إذا هذه تسمى ذريعة. نعم. أو وسيلة، إذا أردنا أن نتكلم عن الذريعة هي الوسيلة التي توصلك إلى المقصود. ثم استعملت الذريعة بعد ذلك في كل أمر ظاهر السلامة يتوصل به إلى المقصود. ومن كلام العرب تذرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذته وسيلة إليها. إذا الذريعة هي الوسيلة. فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية التي تفضي بك إلى شيء معين. أما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل لكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم. إذا فالذريعة هي كل أمر يعني من حيث الأصل وسليم لكن الغرض من ذلك الأمر أن نصل به إلى أن نحل محرما مثلا أو نحرم حلالا فهذه الذريعة. وسد الذرائع ومنع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات كحيلة أصحاب السبت أو لم يقصد ذلك فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى المفسد. حكم سد الذرائع قد عهد من الشرع النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فالتحق سبك أبا غيرك وأمه بالكبائر إن أفضى إلى سبه لوالديك. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو أي لئلا يؤدي ذلك إلى التحاق السراق بالمشركين ونهى أن يشتري الرجل الصدقة وإنما نهى عنه لئلا يحتال المتصدق بالشراء على الرجوع في الصدقة ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان أي لئلا يجوز في الحكم يجور في الحكم من حيث لم يقصد ونهى عن بيع السلاح في الفتنة أي لئلا يفضي ذلك إلى كثرة القتل بل في القرآن العظيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى عن سب الأصنام وهو في الأصل قربة إلى الله لئلا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى. باب الذرائع أو سد الذرائع من الأبواب العظيمة في مقاصد الشريعة الإسلامية. كما أقول سد الذرائع أنا أقول أيضا فتح الذرائع لأن الذريعة كما تغلق أيضا تفتح. فسد الذرائع إذا كان الشيء بمعنى أن عينا الشيء مباح لكن هذا المباح لو تركناه سيؤدي بنا إلى حرام عدل أو على الظن الغالب سيؤدي بنا إلى الحرام نقطع ذلك الشيء المباح. فمثلا الشجرة التي كان يستظل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستظل تحتها ابن عمر كان يستظل تحت نفس الشجرة فقطعها عمر عمر سد للذريعة لأن نفسه لو كانت هذه الشجرة لوقتنا الآن لازالت بقية لكان الناس يتقاتلون حول هذه الشجرة. فسد الذرائع هو النظر إلى المآلات نظر إلى ما يؤول إليه الفعل بمعنى أن هذا الفعل هو مباح لكن ننظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فإن كان ذلك الفعل سيؤول إلى مفسدة عظيمة سيؤول إلى حرام قلنا بحرمة ذلك الفعل المباح نقول لماذا؟ لأنه سيؤدي بنا كل ما أدى إلى ما أفضى إلى الحرام فهو حرام وإن كان مباحا لكننا نعلم وقتا أنه سيفضي بنا إلى حرام أو سيفضي بنا إلى مفسدة عظيمة فنقول بفساد ذلك الشيء سدا للذريعة حتى نصل إلى إلى إلى إلى ذلك الأمر الممنوع في الشريعة. نعم. فمثلا سب الكفار أو سب الأصنام هذا تقرب إلى الله عز وجل يعني هذا تقرب لكنه لما كان يؤدي إلى سب الله عز وجل منعه الله عز وجل منع سب الأصنام أن يشتم الرجل والده إلى غير ذلك بيع السلاح جائز لكن بيع السلاح في زمن الفتنة هذا يؤدي إلى إلى إلى إلى نعم يؤدي إلى إلى الهلاك يزداد القتل إلى الهلاك نعم أو إنسان مثلا تعرف أنه يصنع بستان كله يعني عنده بستان من العنب هذا يبيعه مثلا يبيعه للخمار لمن يصنع منه إذا هذا البيع من حيث توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع هو بيع صحيح ولكن إيه نعم اختلف فيه العلماء هذه المسألة اختلف فيها العلماء كثير لكن لما كان يؤدي هذه الصناعة لكن هل نقول بعدم صناعة أو بعدم إنتاج الثمار أو بعدم العنب؟ لا نقول بهذا وإن كان يبيع لا يمكن أن نقول هذا. نعم مثل الشخص هو يعرف أنه يبيع ماذا سيفعل بها وما يبيع نعم، ولكن أيضا هناك قواعد تبطل هذا. هناك قواعد مثلا كقاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين، حرام يتعلق بذمة واحدة. إذا المسألة فيها ماذا؟ لكن نحن نتكلم عن الأمور التي هي مباحة لكن تؤدي إلى مفاسد قطعا. حينما أتكلم عن المفاسد يعني تؤدي إلى مفاسد جسيمة، وطبعا حينما أقول بسد الذريعة أكون عندي اليقين أنها ستؤدي. طبعا احنا ما عندنا يقين في علوم الشريعة، لكن انا حينما اتكلم عن اليقين اتكلم عن غلبة الظن، يكون الظن الغالب موجود انها ستؤدي الى مفاسد احتمال. نعم الدكتور واحد ثم اذا كنت انا سأسد لا أقع الناس في حرج، لان مثلا لو قلنا الان اذا قطع الشجرة من وجوده لا يوقع الناس في حرج، لكن الان ان نقول بعدم يعني صناعة الثمور أو عدم صناعة العنب هذا سيؤدي إلى حرج. نعم إلى حرج شديد. نعم دكتور، هذا صاحب الخمر الذي جمع ماله يعني جمع هذا المال من الحرام من هذا الخمر يعني من الأصل من العنب، وجمع أمالا كثيرة، بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه عز وجل وأراد أن يحج وأراد أن يرجع الطريق مستقيم. نعم. تاب توبة نصوحة. هل هذا المال يتصدق به كله أو لا يتصدق؟ المال يعني الذي جمعه من الحرام. هل يجوز للحج؟ هل يجوز يعني يتعامل به للتجارة؟ مثلا هذا تاب إلى الله وكان يبيع مثلا مسائل للحرام مثلا. السعيدي تحدث معك بعاطفة جيشة. لا لأن الخمر لأن المسألة ديال العنب يعني اصطنع به الخمر، والخمر يعني صاحب الخمر ماذا جمع الحرام وبعد ذلك تاب. أنا لا يعني لا أستطيع أن أفتي هذه المسألة، لأن لا يمكن الإنسان أن يجعل من رقبته مطية آخر هو يعني يرتاح بمالي وأنا أكون مجهلا. لا، لكن أنا أقول لك هل يجوز معاملة من أكثر مالي حراما؟ يعني هل يجوز أن أعامل إنسان أنا أعرف أن أتعامل مع إنسان ماله حرام، يعني أعرف أن عنده الحلال وعنده الحرام، عنده مثلا متاجر يبيع فيها الخمور وعنده متاجر أخرى لا يبيع فيها الخمور، هل يجوز لي أنا معاملته؟ العلماء قال نعم، أكثر العلماء، لأن أيضا مسألة خلافية، أكثر العلماء لأن قال أنت لا تدري عن الحرام من الحلال، هذا المال الذي أنا أتبايع فيه معه إذا أنا لا أدري هل هو من الحلال أم الحرام، ثم أن الحرام لا يتعلق بذمتين. أما أن الإنسان مثلا تاب وأراد أن يصلح بينه وبين الله عز وجل وأراد أن يعود وأكثر أمواله هي من الخمور أو من الربا، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن الآن الإنسان لابد أن يبيع كل شيء ويتوب إلى الله عز وجل أو أنه يتصدق، ليس يبيع أن يتصدق بكل شيء، هذه في أرض الواقع محال، هذه في أرض الواقع مستحيلة محال. يعني الإنسان أن يترك كل شيء يعني عقلاً إنسان يعني لا تقبل، يعني في الواقع لا تقبل، يعني في أرض الواقع حتى أصلها لا تقبل، لأن الهدف ماذا؟ هو أن يتوب ذلك الإنسان، هذا هو الهدف. أما أن نقول له تخلى من كل شيء لأنك تبت وتعود من البداية في صعب. أرض الواقع ليست صعب، في أرض الواقع غير موجودة. لصاحبه صعب، لصاحب الحرام صعب أن يتصدق بكل شيء. ثم هو صعب أو ليس صعب، أقول أنا في تطبيقها يعني حينما نريد أن نطبق، أما بالنسبة لي هذا صعب أو ليس صعب، لم يكن صعبا يعني من الأول حينما كان يجمع. نعم أنا أتكلم حتى وأنا أتكلم بالحرام لابد أن نفسر يعني أي حرام ارتكب، لأن هناك نوع مثلا هناك مثلا من ارتكب الربا في حياته ليس كمن ارتكب الخمر، تعلق بالنفس وأخذ تعلق بالجسد. نعم لابد أن نعرف يعني ما. لكن أستاذ أعتقد الربا هي أكبر من الذي يبيع الخمر، لأن الربا هي تفضي إلى يحارب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلق بشخص لنفسه بينه وبين الله. نعم. أما الآخر لا يحتمل. هي أكبر. نعم. أكبر. محاربة يعني لمن أخذ. لماذا هي محاربة؟ إذا كنت أنت تستبنن فيك. نعم. تستبنن الربا، بمعنى أن أنت تقرض زملائك بالربا. نعم. هذه المحاربة، لكن الآن هي جهات وأبناء. هي أصبح الربا هي عقد فاسد. حينما ليس عند الفقهاء الربا نعرفه بالعقد الفاسد. بعقد فاسد. أما بيع الخمور فهو باطل وفرق بين الفساد والبطلان. يعني الخمر باطل، يعني المتاجرة في الخمر وبيعه هذا باطل. أما الربا فهو عقد فاسد لأنه يقبل التصحيح. الخمر كيف نصحح؟ يعني الإنسان عنده مثلا متجر من الخمر، كيف يصحح هذا المتجر؟ لا يصحح إلا بأن يبطل المتجر كله. نعم. إذا قيل الإنسان يتوب يصدق بمال الحرام، كيف يصدق به؟ إذا كان لا يجوز له هذا المال الحرام، لا يجوز لغيره أيضا. المال الحرام لا يجوز له، لا يجوز لغيره، كيف يصدق؟ ولكن ماذا يفعل به؟ ولكن ولكن على الاجتهاد، على الاجتهاد يكتب له حسنة. للحرام بحسب الاجتهاد هو حرام يكتب له حسنة. أنتم عندكم بيع بسهولة يتصدق به ولا يقبل، أين هي النفس هذه التي تتصدق؟ أصلاً يعني هذه النفس لم يكن عنده أجر في المال الذي تصدق به، أجر له في مشاقة هذه ومجاهدة هذه النفس التي كيف هذه النفس الآن أن تتخلى؟ الإنسان إذا ضاعت منه ثمن قليل يكاد يجن، فكيف بإنسان يتصدق؟ سنين لنجد أقول لكم فرق بين التنظير والتصدق. لأن حينما نأتي الواقع هل الإنسان يتصدق بمعامل ويتصدق؟ واقعيا لا، واقعا لا نجدها. نحن نتكلم إذن خلاص إنسان تاب لا، كأنك الآن تغلق عليه كل الأبواب، تغلق عليه كل الأبواب. هو كان في جاهلية وأصبح وكان بالإسلام، وهو بالإسلام. يعني لا نجده مبررا، لكن أيضا لا يمكن أن نقول هذا الإنسان إذا أمواله، إذا ماذا تفعل؟ كان مثلا الآن مثلا عندك لو دخلت الشرطة إلى بيتك فوجدت عندك مثلا 5000 أو 7000 يورو تعاقب وتأخذ منك هذه 7000 يورو. إذا أنت ملزم إذا كنت تعمد تشتغل في منصب معين وكانت عندك أموال أن تضحها في البنك، أنت ملزم، وهذا البنك يعطيك فائدة. حينما تضع مثلا عندك لو كانت 10000 يورو تخرج من الحساب الجاري الى الحساب الاخر، اذا هذا في الحساب الاخر يعطيك البنك فائده، هذه الفائده كيف ستتصرف فيها؟ حرام حرام. نعم حرام هذه الفائده. يعني تاخذها تتركها؟ لا تاخذها وتعطيها للفقراء والمساكين. نعم. او تضعها في لكن لا تظن انها صدقه. نعم. بمعنى انت لا ليست صدقه لان الله لا يكبر الا الطيبه. ولكن عنده حسن. ايضا لا تتركها عندهم يتاجرونهم بها. اذا تاخذها وتضعها في مواطن اخرى. اذا هذه الحرام لا يتعلق بذمتين. الحرام هذه حرام في حقك لكنها في حق الاخر هي حلال. ولكن مجاهده النفس له حسنات حينما يتصدق به، يعني يجاهد نفسه له حسنات. في هذا الجانب يعني إذا جاهد نعم إذا صدق يعني لا نعم أجد هذا حصل الذكاكين التي تبيع الحنوية تقول مسلم مثلا شخص مشاري باكستاني ولا مسلم هل يجوز أن تشتري أشياء أخرى يعني في السلع بالرغم انك ترى يعني انه يبيع على الفروع تشتري متى تشتري كارفور يعني ان هذه الاشياء موجوده اذا مسلمين اخرين يعني ليس عندنا. انا اعطيك مثال اخر لانني هذه امثله. انا اعطيك مثال اخر تقيسين عليه كل شيء. مررت يعني انا امر مثلا في طريقي توجد حانة فعطش مثلا، فدخلت يوما الى الحانة لاطلب ماء، هل دخولي حرام الى هذه الحانة لاشرب ماء؟ ضروره اذا كان. نعم. اذا كان هناك ضروره ليس ضروره لذلك يعني يبقى من 19 ضروره لكن دخلت لاشرب ماء لا اشكال لا باس. اما ان يكون كلما امر ادخل لاشرب ماء عندهم هذا اشكال. بمعنى انني مررت يوما فوجدت مثلا انا عندي جاران، اذا كان متوجبا لا ادري، عندي جار مثلا يبيع الخبز ويبيع بعض السلع ولا يبيع معه خمور، وعندي جار آخر يبيع، فهنا حق علي أن أشتري من الذي لا يبيع، وجب علي أن أشتري من الذي. في مرة من المرات كنت على عجل فأدخلت عند الآخر لا بأس، أما أن أترك هذا وأذهب عند الآخر فهذا لا يجوز. لا لا أقصد أنني مررت بالصدفة يعني لا أعلم ماذا يبيع. لا إشكال نحن نمر بالصدفة لا إشكال. بإشكال نحن نتكلم عن الأمور التي نتعلمها، لكن الإنسان يتحرك الحلال في هذه الأمور. نبحث أين الثمن الرخيص، ليس نبحث أين نعم بعض الأحيان نبحث أين يوجد الثمن الرخيص. تصير. نعم هذه مسائل لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا. في مره سمعت ان يعني الشيخ الادريان تعرفون حسن هيتو اصول الفقه العلامه يعني كان جاء الى الجزائر فدخل الى فندق وفي هذا الفندق يعني هو لما جاء يعني كان يستدعون لمحاضره فوضعوه في فندق معين وفي الليل يعني ذهب للعشاء لما عاد راى في الفندق يوجد مجون وتوجد خمور وتوجد فبات في الشارع خاف كيف الانسان يتقي الله عز وجل خاف ان تنزل لعنه الله سبحانه وتعالى وتصيبه هو فما اراد ان يدخل الى الفندق بمعنى الناس هل نحن نتحرى يقول ابن وقع في الشبهات ما في لا. اشكال ما في اشكال لا يوجد حرج لا يوجد هذا نحن في بلد هذه لا اشكال مخدرات نعم الاكل عند انسان يبيع مخدرات نعم هذا يجوز لنا وتاكل عندهم لا تتبع فتاوى نعم الاكل عند انسان يبيع المخدرات ماذا تربطك بهذا الانسان قرابه اي قرابه يعني حتى القرابات ليست على قد تكون القرابة قريبة قد يكون سلة الرحم صهر نعم صهر سلة الرحم قد يكون صهر صهر أنت غير مهزة بأن تأكل عندها عائلة لا في مناسبة وليس دائما مثلا هذا الصهر أنت ملزم بمقاطعته إذا كان يبيع المخدرات يبيع مخدرات هذا يسم الناس هذا قد يسم بدنك أنت أو يسم بدن أبنائك يعني الحرام على درجات انتهاك الحرام كما أن الواجب في درجات أيضا الحرام بدرجات البغض هذا الذي يسمي من الأطفال يسمي من المجتمع يعني هذا يحارب البغض في الله أخ أو عم يعني لا تأكلي عنده مصلينه دون أن يأكل إنسان عنده بمعنى أذهب لسرتي لكن أتحرى أن لا أكل بمعنى أن لا أتحرى أن لا أكل إذا دخلت مثلا نؤدي إلى قطيعة رحم إذا دخلت مثلا أنا ووضع لي طعام حرام لا يتعلق بذمتي يتعلق بذمتي وفي حقك حلال وفي حقي حرام لكن أنا لا أكثر من الذهاب إليه إلا بمقدار ما تبقى الصلة بيني وبينه إذا كانت أخوة بيني وبينه بمقدار تلك الصلاة أما أن دخلت مثلا ووضع لي طعام فلا بد وان يؤكل من ذلك الطعام لان الحرام يتعلق بذمه واحده وليس بذمتين وايضا في الذهاب لا بد دائما من من من من لا بد من مراجعته لا بد من تذكيره من وعظه لا بد الانسان حينما يذهب سيكون ذهابك لله عز وجل او ذهاب هذا الانسان يكون عنده لله عز وجل فلا بد الانسان ان يؤدي مهم لعله يتعظ بكلمه واحده او يتعظ بامتناع يعني عن الذهاب اليه قطيعة لا يقطع الإنسان رحمه لا يقطع رحمه نعم اكمل من هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إن كان يفضي إلى الحرام غالبا كبيع العنب لمن يتخذه خمرا وكبيع العينة وهو بيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل أكثر مما اشتريتها منه نقدا لأنه يفضي إلى أن يكون قرضا برضا ما معنى هذا؟ بيع العينة سلعة نعم سلعة مقابل سلعة لا مقايضة ما معنى؟ نعم اشتري ثمن أكثر اشتري بأجل مثلا نشتري ب 10 درهم و قال لهم معنا نشتري بأجل ولكن ب 15 وهذا يجوز في الشرط بيع بالتقسيط يعني هذا دخل بالحديث اذا تبعتم بالعينة ويطلب من احد ان يشتري هذا السلعه بثمن مثلا 10 درهم وهو يشتري منه بعد شرائه بثمن أكثر يعني بسرعة أسرع نعم مثلاً يعني أنا محتاج أنا فلوس عادي له أقول له بيني كتابك هذا بخمسة يورو نعم وأنا أخذ الكتاب أقول له خذ كتاب أنا بيتك إياه مثلاً أنا 15 أقول أنا عندي دين ويعطيني خمسة يورو هذا العشر شهر ما أعطيه 15 يعني هذاك ماشي داخل فيه ربا نعم هو ربا يعني هو الحديث المشهور اذا تبعتم بالعينه نعم يعني كيدخل في هذا. اي نعم هذا هو الذي قال الحريه. هو من حيث توفر الاسباب والشروط هو بيع صحيح، لكن من حيث انه يفضي الى الربح هو ربا هذا البيع. فجاه كانوا يبيعون البيع. نعم نعم مكمل. ولكن بالنسبه للنقطه يعني ليس بان مثلا اذا اشتريت عنده شيء يعني مثلاً إذا اشترط علي أجل معينة وبزيادة هذا بيع متقصد. هذا بيع متقصد. هناك بيع بال هناك بيع مثلاً أبيعك هذا أقول لك تعطيني مثلاً فيه 10 يورو مثلاً تعطيها لي حالة تقولي لنا مثلاً لا أعطيها لك بعد شهرين أو 3 أشهر أو 14 ولا أدري كم فنتفق على ثمن آخر إذا ليس لي هذا. لا ليس هذا بيع بتقصير. إذا كان هناك في فائدة يعني. نعم. إذا كان هناك في زائدة زيادة في الفائدة. كيف يعني مثال نتفق على المدة ونتفق على زيادة الثمن. نعم نتفق على زيادة الثمن. تكون تتفق بيني وبينك على زيادة الثمن. لا لا لا لا تدخلين إلى الربا لأنها أمور إيه نعم لكن هذا ذهب بحثة عن بيع بتقصير. نعم. وسواء قصد التوصل به الى قصد التوصل به الى توصل به الى المحرم او لم يقصد. نعم. فالوسائل المباحه التي يقصد بها فاعلها التوصل بها الى الحرام هي الحيل المحرم كحيله اصحاب السد وما لم يقصده فانه يمنع منه سد للباب نهائيا لان يتوصل غيره الى الحرام بمثل ذلك الفعل وذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء منهم الحنفية والشافعية والظاهرية فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح فلا يحرم وإن كان البائع يعلم أن المشتري سيتخذه خمرا وبيع العين الذي ذكرنا صورته حلال عندهم لأنه عقد مستوف لأركانه وشروطه فلا يحرم لمجرد خشيه افضاء اباحتي الى الوقوع في الربا ومن هنا جاز الاخذ بالحيل في بعض الاعمال في مذهب الحنفيه ومذهب الشافعيه ومنعت عند مالك واحمد وهي ان يظهر المتبايعان مثلا عقدا مباحا يتوصل به الى اباحه ما هو محرم في الاصل كنكاح المحلل عند الحنفيه وكان يبيع ثوبا ب1000 دينار حالة ثم يشتريه من مشتريه 1200 إلى شهرين مثلا قال الإمام الشافعي لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدم ولا تأخر عنه ولا بتوهم ولا تفسد العقود بأن يقال هذا ذريعة وهذه نية سوء ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت نية القتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع قال وكذا لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا نعم ما لا خلاف فيه من سد الذرائع هناك نوعان من الذرائع لا يختلف الفقهاء في وجوب سدهما وهما أولاً ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعياً كحفر بئر في الطريق العامة للمسلمين ثانياً ما كان في ذاته محرماً ويفضي إلى محرم كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا إذا العلماء يتفقون على أن هناك نوعان من الذرائع لا بد من سد هذه الذرائع أو هذان النوعان الأول النوع الأول ما كان يؤدي إلى مفسدة قطعاً ما تيقن عندنا أنه يؤدي إلى مفسدة فهذا يمنع والنوع الثاني ما كان في ذاته محرم بمعنى أننا لا نقول بأن مثلا الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب لذلك يحرم الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب لا هو محرم في ذاته هذا محرم في ذاته لا يختلف فيه أنه بمعنى أنه يؤدي سواء أدى إلى مفسدة أو لم يؤدي إلى مفسدة هو محرم في ذاته فلا اختلاف بين العلماء في وجوب سد هذان النوعان من الذرائع نعم عدم التوسع في سد الذرائع الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدها لأن ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا كمن يفتي بتحريم زراعة العنب بالكلية لئلا تعصر منه الخمر. نعم بهذا لا يدخل. نعم. وكمن يفتي بمنع النساء من دخول المساجد بالكلية لئلا يحصل فساد. وكمن يحرم أكل طعام الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم الخنزير ونحو ذلك. فلا يجوز الإفتاء بسد ذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالبة بحيث يغلب على الضم إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيرة كما تقدم من الأمثلة. ثم لا يكون سد الذريعة شاملا عاما لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله بل بالقدر الذي تندلئ به المفسدة وإذا زالت الخشية زال الخطأ الحظر والله أعلم. فتح الذرائع سد الذرائع كما تقدم هو منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسدة وعكسه فتح الذرائع أي إباحة ارتكاب محرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم. وقد قال بفتح الذرائع القائمون بسدها لأن الأمرين من باب واحد. معنى أن الذريعة كما تسد تفتح، نحن دائما نسمع بالذرائع لكن أيضا هذه الذرائع تفتح، إذا بمعنى أنه يجوز ارتكاب المحرم لوجود ضرورة لذلك. إذا ما كانت المرأة مثلا مريضة بمرض معين وذلك المرض مثلا ليس فيه أخصائي إلا طبيب، طبعاً الأولى والأجدر والأوجب أن المرأة تسأل وهي تأخذ موعداً هل هناك طبيب، لأن هذا حق تعطيه حتى الدولة وليس الدين. إذن فلتسأل هل هناك طبيب في هذا الاختصاص. في بعض الاختصاصات لا تجد إلا رجل، نحن لا نقول هنا إذن لا يجب، فهنا إذا كما نقول أو مثلاً وجدنا مثلاً بيت فلان مثلاً نسي مثلاً هذا الإنسان نسي مثلاً شيئاً أو نسي ناراً فسمعنا نار موجودة في بيتي لا أقول لا أدخل إلى بيت فلان أو لا أذهب استأذن وإن كان غير موجود. أنا قلت يعني لا أقول أنا استأذن حتى أدخل. نعم لا أقول نستأذن حتى أدخل. فمن فتح الذرائع إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإبقاء حريف أو منع جريمة ودفع رشوة إن لم يمكن إنقاذ نفس بريئة إلا بها ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسرى المسلمين. ولا يرتكب المحرم إلا بشرطين، الأول أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا، الثاني أن يكون الضرر المخور أعظم وأخطر من المحرم المرتكب. نعم، إذا هل يجوز للإنسان أن يرتكب الحرام؟ نعم، لكن لابد أن يكون هناك شرطان. الشرط الأول أنه لا يوجد طريق حلال لمنع ذلك الحرام، إلا أن مثلا لم أجد طريقة لمنع يعني مضمون أن يدخل في السجن إلا عن طريق أداء الرشوة. ثانيا أن يكون الضرر الذي سيحصل له إذا دخل السجن يكون هذا الضرر أخطر من الحرام الذي أخطر من